الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الكرم والجود والإنفاق والبذل مما جاء في ذلك أنه أحصي ما أنفق ظهير الدين الوزير العادل على يد كاتب له فبلغ أكثر من 100,000 دينار. وهذا الكاتب يقول: كنت واحدا من 10 يتولون صدقاته. وكان الحسن بن الحسين بزازا، وكانت أمراء المصريين من أهل القصر يشترون من عنده، وكان يتصدق بثلث مكسبه. وكان الوزير الصاحب محمد بن علي يرسل في العام إلى الحرمين ما يكفي الفقراء، وواسى الناس في قحط حتى افتقر، وباع بعض ما عنده، وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم، وأنشأ مدرسة في المدينة. يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع، كفي مثقوبة لا تضبط شيئا، يعني لا أستطيع أن أدخر وأن أجمع المال. يقول: لو جاءني 1,000 دينار لم أبيتها، وكان إذا جاءه أحد بذهب يقول: ضعه تحت السجادة. وكان أبو العلاء الهمداني يفتح عليه من الدنيا شيء كثير فلم يدخر ذلك، بل ينفقه على تلامذته. وأيضا هذا الوزير عضد الدين بعث إلى أبي الحسن علي بن أحمد الهاشمي 1,000 دينار، فعلم المستضي فبعث 1,000 أخرى، فبعثت أم الخليفة 1,000 أخرى، فما تصرف فيها بل بنى بها مسجدا واشترى كتبا وقفها، فانتفع بها الناس. وهكذا أيضا صاحب المغرب يعقوب بن يوسف القيسي كان في غاية الكرم، وكان يجمع الزكاة ويفرقها بنفسه، وعمل مكتبا للأيتام فيه نحو 1,000 صبي وعشرة معلمون، فرق في عيد نيفا 70,000 شاه. وأما الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله الإمام المعروف، فكان سخيا جوادا لا يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل أخرجه. وكان يخرج في الليل بالدقيق إلى بيوت الفقراء متنكرا في الظلمة فيعطيهم ولا يعرف، وكان تأتيه الثياب فيعطي الناس وثوبه مرقع. ويقول بدر ابن محمد الجزري: ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ، يعني عبد الغني المقدسي، كنت أستدين يعني لأطعم به الفقراء، فبقي لرجل عندي 98 درهما، فلما تهيأ أتيت الرجل فقلت: كم لك؟ قال: ما لي عندك شيئا. قلت: من أوفاه؟ قال: قد أوفى عنك أو أوفي عنك. فكان وفاه الحافظ وأمره أن يكتم ذلك عليه. وبعث الأفضل بن صلاح الدين إلى الحافظ يعني عبد الغني بنفقة وقمح كثير ففرقه كله، وأهدي إلى بيته أو إلى بيت نعم إلى بيته ثمار مشمش، فكانوا يفرقون، فقال: فرقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول لأهله: وكان صاحب إربل السلطان مظفر الدين محبا للصدقة، له كل يوم قناطير خبز يفرقها ويكسو في العام خلقا ويعطيهم دينارا ودينارين، وبنى 4 خوانق للزمن والأضر يعني مستشفيات أو أماكن لي، وكان يأتيهم كل 2 وخميس ويسأل كل واحد عن حاله ويتفقده ويباسطه ويمزح معه، وبنى دارا للنساء ودارا للأيتام يعني النساء الأرامل ودارا للقطة، وهذه تصلح في تاريخ الأوقاف الإسلامية ودور الأيتام، ورتب بها المراضع يعني يرضعن هؤلاء الصغار، وكان يدور على مرضى المستشفى، وله دار للضيوف ينزلها كل وارد ويعطي كل ما ينبغي له، وبنى مدرسة للشافعية والحنفية، وكان يمد بها السماط ويحضر. على كل حال لم يكن له لذة في شيء غير ما ذكر، وكان يمنع من دخول منكر بلده، وبنى للصوفية رباطين سبيلا للحج، ويبعث للمجاورين يعني في الحرمين 5000 دينار، وأجرى الماء إلى عرفات، وقيلت فيه أبيات ومدائح وأشياء كثيرة. هذا يكفي، هذا آخر ما في هذا الباب مما أردت أن أريده، ومن الليلة الآتية إن شاء الله تعالى إلى إن شاء الله نهاية إلى نهاية العشر سيكون فتاوى في الحج وفي عشر ذي الحجة بإذن الله عز وجل، من إما فتاوى اللجنة الدائمة أو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو نحو هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.